ما عرفوش ما يهمنيش ان عرفو ده حد ما يعليش ما عرفوش بعاني وكسرنا الله يجازي خني وما قدرنيش حاولت يا ما غيره لكن ما فيش فايدة الصفر يفضل برضو صفر ولا حاجة وما يسوي فتحت عينه عالحياة علمت وعيته وكان قليل كان ضعيف قوته وبنيته لكن طول ايه عالرخيص الطبع في غالي باع اللي عاش دايما شقي وتعب في تربيته فتحت عينه علمت وعيته وكان قليل كان ضعيف قويته وبنيته لكن طول ايه عرخيص الطبع فيه غالي باع اللي عاش دايما شاري وتعب في تربيته معرفوش لما واحد زيه يخرج من حياتك يبقى خير والحقيقة خسرته أصلا في الحياة مكسب كبير لما واحد زيه يخرج من حياتك يبقى خير والحقيقة خسرته أصلا في الحياة مكسب كبير حد لما تسيبه عادي يعني مش هيفرق كتير فتحت عينه عالحياة علمته وعيته وكان قليل كان ضعيف قويته وبنيته لكن طول ايه عالرخيص الطبع فيه غالي عالعموم خلصت خلاص حكايته ونسيت فتحت عينه عالحياة علمته وعيته وكان قليل كان ضعيف قويته وبنيته لكن طول ايه عالرخيص الطبع فيه غالي باع اللي عاش دايما شاري وتعب في تربيته معرفوش معرفوش.